بنت الشيوخ اللي كبرت تسحر العين زنو حلو تقوى في المدينة عروس ملعن وفرحة حياتي والسنين بنيتي اللي معايا جميلة بنت الشيوخ اللي كبرت تسحر العين زنو حلو تقوى في المدينة عروس ملعن وفرحة حياتي والسنين بنيتي تحوي وصفك جميع الدواوين يا مهرتي كل الحلا تحدينا يا احلى الوصايف كلنا لك مسمين من شاف حسنك والله انت دليلينا انت عسل وانت ورود الفساتين حتى الجمال اللي يسر شايفينا العنود يا اجمل فرحان امك تباهين حقك تباهي وانت ترحمينا من هو بغلاتي اغوى من القلب والعين يا بهجة امك من يضاهيك زينة امك سليلة الشيوخ السلاطين امل الغالي صيتها عارفين امل شيخه بيني واصف الحلو بين جل الخصايل الراقية الثمينة وابوكي وفاته طيبه عناوين مقرن رفيع عشان صافي جبينه واخوانك اشجج عن كرام الميامين الطيب دايم والوفا عاشقينه خواتك الغاليه الثلج النعالين المجد بيديهم ترى صانع لينا زنو حلو تقوى اقصاي المدينة عروس انا العنو بفرحة حياتي والسنين بنيتي اللي معايا ثمينة ما تحوي وصفك جميع الدواوين يا مهرتي كل الحلا تاخدينا يا احلى الوصايف كلنا لك مسمين من شاف حسنك والله انت دليلينا انت عسل وانت البساتين حتى الجمال اللي يسر شايفينا العنود يجمل فرحان امك تباهين حقك تباهي وانت ترحمينا من هو بغلاتي اغوى من القلب والعين يا بهجة امك من يضاهيك زينة امك سليلة الشيوخ السلاطين امل الغالي صيتها عارفين امل شيخه بيني واصف الحلو بين جل الخصايل الراقية الثمينة وابوكي وفاته طيبه عناوين مقرن رفيع عشان صافي جبينه واخوانك اشجج عن كرام الميامين الطيب دايم والوفا عاشقينا خواتك الغالية الثلج النعالين المجد يديهم ترى صانع لينا